بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. روى الشريف الرضي رحمة الله تعالى عليه في كتابه القيم نهج البلاغة عن مولى الموحدين وإمام المتقين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: إذا لم تكن حليما فتحلم، فإنه قل من تشبه بقوم إلا أوشك أن يكون منهم. حصول الملكات الفاضلة في النفس البشرية يتم على نحوين. النحو الأول أن يكون ذلك بالفطرة والجبلة، يعني الفرد يولد وتولد الملكة معه، لا يوجد هنالك سعي وتحصيل لهذه الملكة. الملكة حاصلة بالفطرة. هنالك بعض الناس ينكرون هذه الحقيقة، يقولون لا توجد هنالك ملكة فاضلة بالجبلة. هذا الإنكار يكذبه الوجدان. إحنا أطفالنا الصغار اللي عمرهم شهر شهرياً، عام عامياً، ربما يكون هنالك توأمان، توائم ولد في وقت واحد، ولكن مع ذلك نشوف واحد منهم شجاع والثاني منهم جبان. هذه الشجاعة ملكة بالفطرة. منقول في التاريخ أنه حاتم الطائي كان له أخ. حاتم الطائي من اليوم الأول الذي ولد كريما، وتنقل عنه قضايا عجيبة وهو طفل رضيع. طفل رضيع تنقل قضايا عجيبة في كرمه. هذا الكرم فطرة. بينما أخوه الذي حاول أن يخلفه بعد موته من اليوم الأول كان بخيلا، وتنقل عن هذا الأخ قضايا عجيبة في بخله وهو طفل رضيع. طفل رضيع وهو كريم، وطفل رضيع وهو بخيل. هذه ملكة بالجبلة. كان عندنا واحد شيخ كبير طاعن في العمر، جدا كريم كان، عجيب كان في الكرم. رجل يمكن كان فوق 90 من العمر. هو نقل لي هذه القضية، قال: أنا عندما كنت طفل صغير كانوا يعطوني عيدية، أطفالنا عندما يأخذون العيدية يأخذون ويصرفونها لشؤونها. يقول أنا كنت أخذ هذا المال وأذهب وأشتري به أشياء ثم أوزع هذه الأشياء على الأطفال ولا أبقي لنفسي شيئا، وأوقف أتفرج على هؤلاء الأطفال وأفرح لفرحهم. هذا النوع الأول. إذا واحد أنكر وجود هذا النوع الأول فهو منكر للقضايا البديهية الوجدانية. هذا بحث طويل يرتبط بعلم العقائد، الآن لا نريد أن نخوض في هذا البحث. جيد، هل هؤلاء الأفراد الذين يولدون وتولد معهم الملكات الفاضلة يشكلون أكثرية البشر؟ الشيء اللي يبدو لنا كلا، هؤلاء أقلية في البشر. اللي يولد وهو كريم، يولد وهو شجاع، يولد وهو تقي، لعله هؤلاء يمثلون أقلية في البشر. فماذا تصنع الأكثرية المحرومة، الأكثرية الذين لم يولدوا ومعهم هذه الجبلة وهذه الفطرة وهذه الطينة، ماذا يصنعون؟ هل الطريق مسدود؟ هل الأمل مفقود؟ إحنا كل واحد منا يحب الفضيلة في أعماقه ويحب أن يكون من الصالحين. الشاعر يقول: أحب الصالحين ولست منهم. قد الفرد لا يكون صالحا ولكنه يحب الصالحين، يحب أن يكون من أولياء الله، يحب أن يكون جوادا، يحب أن يكون كريما، يحب أن يكون شجاعا. الطريق مسدود؟ كلا. أمير المؤمنين صلوات الله عليه في هذه الكلمة القيمة، وما أعظمها من كلمة وكل كلماته عظيمة، نهج البلاغة يجب أن نحفظه، شبابنا أطفالنا كبارنا، نهج البلاغة كتاب عظيم يجب أن يحفظ. في هذه الكلمة القيمة يقول: إن لم تكن حليما، مو حليم، أكو بعض الأفراد من طفولتهم يولدون انفعاليين، وحالة الانفعال حالة خطيرة. واحد نقل لي هذه القضية، قال: أحد المؤمنين سألني: هل أنا عادل في نظرك؟ العدالة مو فقط لأئمة الجماعة، مو فقط لمراجع التقليد، كل واحد منا يجب عليه من الناحية الشرعية أن يكون عادل، واحد واحد منا. يقول: قال لي: هل أنا في نظرك عادل؟ قلت: أنت من جميع الجهات متكامل إلا جهة واحدة، وهذه الجهة إنك رجل انفعالي عصبي. هاي المشكلة الموجودة في بيوتنا في مجتمعاتنا، لولا هذه الجهة أنت كنت عادل، بس هاي الجهة تخرب عدالتك. واحد مو حليم يقول: أنا أعصابي مو بيدي. إن لم تكن حليما، لم تولد حليما، ولدت انفعاليا، عوامل معينة ساهمت في هذا الواقع، فما هو الطريق؟ أمير المؤمنين يدلنا على هذا الطريق: إن لم تكن حليما فتحلم. التحلم يعني شنو؟ يعني تكلف الحلم، تكلف. الرجل الذي ولد حليما يحلم بسهولة بدون صعوبة، ولكن أنت احمل نفسك على الحلم، أغضه، امتلك نفسك. عندما الطفل يؤذي نفسك تدعوك إلى الهجوم والتشفي والانتقام، اكبح هذه النفس مرة مرتين ثلاث مرات، وما هي النتيجة؟ فإنه قل من تشبه بقوم إلا أوشك أن يكون منهم. البداية تحلم، البداية تكلف، ولكن عما قريب تكون منهم. طبعا باصطلاح العلماء هذه علة، والعلة تعمم، يعني هذه القضية لا توجد في الحلم فقط. واحد يولد متقيا، أكو بعض الأفراد واحد من صغرهم يشوفهم عندهم روحية في التقوى، واحد لم يولد متقيا ماذا يفعل؟ يحمل نفسه على التقوى. إذا حمل نفسه على التقوى مرة مرتين ثلاث مرات، وإذا به يكون من المتقين. أكو بعض الأفراد زاهدون بطبعهم، ما عنده رغبة في الدنيا، المال ما إلى قيمة عنده. السيد البروجردي رحمة الله عليه العالم المعروف كان يقول المال ما إلى قيمة في نظري. أمير المؤمنين قال كلاهما عندي حجر، الذهب والفضة، كلاهما لا قيمة لهما عندي. إذا واحد لم يولد زاهدا يتزهد، فإنه قل من تشبه بقوم إلا أوشك أن يكون منهم. تكلف التقوى تكن متقيا، تكلف الزهد في الدنيا تكن زاهدا، تكلف التعبد. أكو بعض الناس يحبون العبادة، يعشقون العبادة من طفولتهم، يحب القرآن والدعاء والمراقد المشرفة. الآن أنا ما عندي هذه الحالة، ما عندي حالة العبادة. أما الليل فصافون أقدامهم، احمل نفسك على ذلك، وإذا بعد فترة قليلة تكون من العابدين. أكو بعض الرجال فاشلون في إدارة حياتهم الزوجية، يقول أنا ما أعرف الإدارة. وتعلمون أن أغلب الرجال فاشلون في الإدارة، وأغلب النساء فاشلات في الإدارة، يقول ما أعرف، وحقيقة ما يعرف، لأن الإدارة عادة تحتاج إلى عمل، وتحتاج إلى سعي، وتحتاج إلى حركة. هذا الرجل أو هذه المرأة الفاشلة في الحياة الزوجية تتكلف الإدارة، إدارة الزوج، إدارة الزوجة، إدارة الأطفال. وإذا بهذه الإدارة تصبح ملكة في هذا الرجل وفي هذه المرأة. وهذه الحياة الزوجية التي كادت أن تؤول إلى الانهيار، إذا بها تصبح مثل للآخرين. يقولون إذا تريد أن ترى سعيدا في حياته الزوجية فانظر إلى فلان وفلان. الله تعالى أعطانا هذه القدرة، هذه أهمية الإنسان، عنده هذه القدرة الكبيرة على التحول، قدرة هائلة يتحول. فضيل منه كان؟ فضيل قاطع طريق، وإذا به يتحول إلى ولي من أولياء الله. في القضية المعروفة عندما سمع ذلك القارئ يقرأ: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. مالك ابن دينار من هو؟ رجل فاجر بعيد، ولكن على أثر موعظة من بنته في قضية، الآن ما أريد أنقل القضية، بنته وعظته موعظة، وإذا بمالك ابن دينار يتحول إلى ولي من أولياء الله. أكو مانع إحنا نتحول إلى أولياء لله سبحانه؟ ممكن. إبراهيم ابن أدهم ملك من الملوك المنهمكين في هذه الدنيا، على أثر كلمة من درويش، درويش قال له كلمة، وإذا به يخلع ثياب الملوكية ويلبس المسوح البالية ويذهب إلى الصحراء ويتحول إلى مثل للزهد والعبادة. عبد فرار رجل شرير، كان في إحدى البلاد رجل شرير معروف بالشر والظلم، يقال له عبد فرار. في يوم من الأيام مر على شيخ يقال له الشيخ الهمداني. الشيخ الهمداني لم يقم له، فغضب عبد فرار وجاء إلى الشيخ الهمداني وقال له: ألا تعرفني؟ ما تخاف مني؟ أنا عبد فرار. ولعله كان يريد أن يبطش بالشيخ الهمداني، فقال له الشيخ الهمداني كلمة واحدة: من من فررت أو من من تفر؟ أنت عبد فرار، اسمك من من تفر؟ تفر من الله أو تفر من رسول الله أو تفر من أمير المؤمنين؟ ممن تشرد؟ إلى وين تشرد؟ هاي الكلمة أخذت بمجامع قلبه، نفذت في قلبه. هذا الرجل الشقي الشرير تغير لونه وأخذ يرجع القهقرة هالشكل، وذهب إلى بيته. أهله ينقلون أنه في تلك الليلة سهر الليل إلى الصباح بالبكاء يبكي. كلمة قلبته ويقول لنفسه: ممن تفر؟ يكرر تلك الكلمة: ممن تفر؟ من الله تفر؟ من رسول الله تفر؟ من أمير المؤمنين تفر؟ يقول هذه الكلمة لنفسه ويبكي. وقلبته هذه الكلمة، تغير، غير المسير. يعني الله سبحانه وتعالى أعطانا هذه القدرة العظيمة. لا تقولون ما نقدر، كثير من الأفراد يريدون أن يقوموا لصلاة الليل ما يقدرون، بالذات اللي ينامون متأخرين، ليلة ليلتين 10 ليالي 20 ليلة، يخلي المنبه حتى يقوم لصلاة الليل، يقوم يغلق المنبه وينام، يقول ما أقدر بعد، أنا مو من أهل هذا الميدان، هذا مو مجالي. لا، ممكن. مرة مرتين 3 مرات عباد الله الصالحون منو كانوا؟ كانوا مثلي ومثلكم، كانوا أفراد عاديين، ثم بقرار ثم بتصميم تبدل. لا تقولون ما نقدر. أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ حاولوا إن شاء الله تتمكنوا. الآن شهر رجب، شهر رجب شهر عظيم. الآن إحنا نعيش أجواء التغيير، إحنا إذا في هذا الشهر ما غيرنا نفسنا متى نغير أنفسنا؟ إذا في هذا الشهر ما اقتلعنا من أنفسنا جذور الرذائل الأخلاقية شوكت نغير نفسنا؟ شهر رجب شهر الله، شهر شعبان شهر النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، شهر رمضان شهر الأمة. الآن أنتم في قم المشرفة في عش آل محمد صلى الله عليه وآله، ضيوف على كريمة أهل البيت، بعد أيام لعلكم تكونون ضيوف على الإمام الرضا صلوات الله عليه. هاي أجواء التغيير، واحد يصمم في هذه الأجواء أن يغير وينال من بركاتهم، بركات كريمة أهل البيت وبركات الإمام الرضا صلوات الله عليه. هاي أهم مشكلة إحنا نعانيها، مشكلة التحول النفسي. المشكلات يجب أن نطلب حلها كلها، مشكلات اجتماعية، مشكلات بدنية، مشكلة الفقر، مشكلة الأولاد، المشكلات الشخصية يجب أن يطلبها، ولكن أهم مشكلة مشكلة التحول النفسي. هذه أجواءها وهذا وقتها. الشيخ عبد الكريم الحائري، تعرفون قضية لعلكم، ذهب إلى الإمام الحسين في كربلاء صلوات الله عليه وقال: أيها الإمام الحسين، أنا أصبحت عالما ولكن أريد منك أن أصبح آدميا، يعني أن يكون إنسانا. وإذا به يرى الإمام الحسين في ضريحه أو فوق الضريح يشير إلى فرد يقول: عليك بهذا. هذا الرجل الذي أشار إليه الإمام الحسين تحول إلى أستاذ للأخلاق للشيخ عبد الكريم الحائري، ولعله على أثر هذا التضرع الشيخ عبد الكريم وفق إلى هذه التوفيقات العظيمة، ومن توفيقات تأسيس الحوزة العلمية في قم. هاي كلها من البركات، بركات الشيخ عبد الكريم الحائري ظاهرا، وبركات الإمام الحسين والسيدة المعصومة واقعا. الوالد رحمه الله كان ينقل عن الشيخ الملايري، شيخ كان في قم، أنا كنت شايفه وذهبت إلى بيته، هذا كان تقولوا له: شيخنا أخذ لي خيرة ولا تقولون له عن نيتكم. كان يفتح القرآن الكريم ويقول: هذه التجارة التي نويتموها جيدة، يخبركم عن قلبكم. وهنالك بعض الأفراد بالسبح يأخذون خيرة ويخبرونكم عن نيتكم، الآن موجودين. الوالد يقول: قلت للشيخ الملايري: من أين اكتسبت هذا العلم؟ هذا العلم بالمدارس ما يعلمون، لا يتمكنون أن يعلمون. قال: في الواقع أنا كنت في مشهد، بيتنا البيت أو الغرفة اللي كان هو فيها، يقول: في الليلة الأولى أردت أن أنام، رأيت أن هذه الغرفة محاذية لرأس الإمام الرضا صلوات الله عليه، يعني الإمام الرضا هكذا نائم، هذه الغرفة فوق رأسه في هذا الجانب، فقلت: كيف أمد رجلي في هذه الغرفة ورأس الإمام الرضا هناك صلوات الله عليه؟ هذا خلاف الأدب، خلاف الاحترام. فجلست وما تمددت وكنت جالسا إلى الفجر، ما نام، تجربين ليلة واحدة جربوا هذه الحالة تجدون صعوبتها، وأنا مشغول بالذكر والقرآن والتسبيح والعبادة، وإذا كانت تأخذني غفوة مختصرة أنام وأنا جالس في حالة الجلوس. الليلة الثانية أردت أن أنام، قلت كيف أمد رجلي بمحضر الإمام الرضا؟ أيضا جلست إلى الصباح، إلى عام كامل كنت أنام على هذا النحو في حالة الجلوس. وبعد ذلك العام أفيضت علي إفاضات غيبية، علوم غيبية ببركة الإمام الرضا. على كل حال أنتم الآن في أجواء التغيير، في مكان التغيير، يجب أن ننتهز هذه الفرصة لتغيير أنفسنا والعروج إلى مصاف أولياء الله سبحانه وتعالى. هذا أهم طلب يجب أن نطلبه من الإمام الرضا ومن كريمة أهل البيت. إن لم تكن حليما فتحلم، فإنه قل من تشبه بقوم إلا أوشك أن يكون منهم. إن شاء الله تكونون ونكون من العابدين، من الزاهدين، من المتقين، من أولياء الله الصالحين. وهنالك حاجة أخرى إن شاء الله أنتم ضيوف، اطلبوها وألحوا عليها، أن الله سبحانه وتعالى يكشف هذه الغمة عن هذه الأمة. الله يفرج عن المؤمنين في العراق، إخوانكم في العراق الآن يعيشون معاناة هائلة. إخوانكم في لبنان، المؤمنون في لبنان يعيشون معاناة كبيرة. أقل وظيفتنا الدعاء لهم بالفرج والناصر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنهم جميعا، وأن يعجل لوليه الفرج، ويجعلنا من أعوانه وأنصاره. وإن شاء الله تعودون إلى بلادكم سالمين غانمين، وقد أخذتم من الإمام الرضا ومن كريمة أهل البيت ما تؤملون وفوق ما تؤملون. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.